أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيومئذ وقعت الواقعة. وانشقت السماء فهي يومئذ والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء كنوا واشربوا ثمانية Oh, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ Thank you.